العلم الشرعي والاشتغال به مطلوب، لكن ربما أن الإنسان إذا عكف على العلم وترك نوافل العبادات والتقرب إلى الله عز وجل يحصل لقلبه غفلة وقسوة. فالعبادات في الواقع هي غذاء، كالشجرة أو الزرع إذا ترك سقيه مات، فلا بد، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن تكون له وظائف من العبادات، من الذكر والصيام وقيام الليل وغيرها. الأمر الخامس الحرص على سلامة القلب من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء، فإن هذه أمراض تظلم القلب والعياذ بالله، يعني تشغل الإنسان، ينشغل الإنسان بها، وأيضا تكون سببا لظلمة القلب. ومنها أيضا من أسباب صلاح القلب واستقامته مصاحبة الأخيار والحرص على حضور حلق العلم ومجالس العلم. ولهذا قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم اعلم أيضا أن زيغ القلب وانحرافه لا يكون إلا بسبب من الإنسان نفسه، زيغ القلب لا يكون إلا بسبب من الإنسان نفسه. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله تعالى منك حسن الإرادة والقصد وفقك للخير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وإذا علم منك سوء الإرادة والقصد وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ليحرص الإنسان على هذه الأمور التي من أهمها الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والحرص على سلامة قلبه والحرص على قيام الليل ومصاحبة الأخيار. ولهذا قال بعضهم دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفز بالعز والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. كم ذكر؟ خمسة. يقول دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفوز بالعز والظفر، خلاء بطن يعني خلو البطن، لأن الإنسان إذا خلى بطنه أعانه ذلك على التفكر والتدبر والإقبال على الله وانكسار القلب، بخلاف ما إذا شبع، إذا شبع بينسدح تسدح ما كالكسلان. ولهذا يقال لا تتهجد وأنت شبعان، ما معناها؟ أي لا تشبع فتحرم التهجد، وليس المراد لا تتهجد وأنت شبعان، لا يقول لا تتهجد وأنت شبعان أي لا تشبع فتحرم التشهد. طيب خلاء بطن وقرآن تدبره، تدبر القرآن فيتدبر القرآن، لأن القرآن أعظم سبب لين القلب ورقته إذا قرأه بالتدبر وتأمل. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تصدع وقلبك مضغة وقاسي. ولهذا من أعظم الأسباب إيش؟ تدبر القرآن. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. طيب وقرآن تدبر كذا تضرع باك ساعة السحر وبالأسحار هم يستغفرون، ولهذا من أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر. كذا قيامك جنح الليل أوسطه، كذا قيامك جنح الليل يعني أن تقوم نصف الليل ولا سيما ما بعد ولا سيما الثلث الأخير منه جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر يعني تجالس أهل الصلاح، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ولا تقل مثلا أنا واثق من نفسي فتصاحب أقواما سفهاء أو جهال، وتقول مثلا أنا أضمن يعني واثق أني لن أتأثر، ستتأثر لأن الإنسان ابن بيئته. ومن الأمثال المتداولة الصاحب ساحب، ولذلك الإنسان إذا صاحب قوما جلس معهم يعني حتى لو جلس معهم أسبوع أو عشرة أيام تجد أنه تلقف منهم كلمات، تجد أنه يعبر بعبارات جديدة أعجب بها بالنسبة لهم فصار إيش يتكلم فيها. وانظر هذا في رحلة الحج، إذا حججت مع حملة وجلست مع ناس وكذا تتأثر بهم، ترجع من الحج وتجد أن هناك تجد أن هناك أمورا تغيرت نظرتك إليها سواء كانت صوابا أم خطأ، وهناك كلمات تلقفتها منهم صرت تعبر بها. فليحرص الإنسان على مصاحبة أهل الخير، لأن مصاحبتهم هي أعظم عون بعد الله عز وجل في ثبات الإنسان على دينه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والجليس الصالح إما أن لا حامل مسك، أي الجليس مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما تجد منه رائحة طيبة. فمصاحبة الخير أولا أنك تجد منهم الخير والإعانة على الخير، وثانيا أنك أيضا تشرف بالانتساب إليهم، ولا سيما إذا كانت هذه المجالس مجالس عالم، فالإنسان أحيانا يشرف بمجالسته لبعض الناس، فتجد أنهم يقول لا فلان هذا ممن يحضر عند فلان أو يجالس فلان، فتكون مجالسته له تزكية له، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذه الأمور التي تعين الإنسان بعد الله عز وجل في صلاح القلب. ولا ينسى أيضا الدعاء، كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فليحرص الإنسان على سلامة القلب من الشحناء والحقد والحسد، ومتى حرصت على أن تذهب سخيمة قلبك مما تجده في نفسك، يعني ما خلا جسد من حسد، لكن احرص على تطهير قلبك من هذا، متى حرصت ستجد أن الله عز وجل يوفقك ويسددك ويعينك، وكما يقول القرآن يعطيك على قدر على قدر نيتك، تيسر لك الأمور ويسخر الله لك من لا يخطر لك على بال بسبب هذا الأمر. نعم. يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. قال وكذا، هذه منظومة ابن عبد القوي رحمه الله، منظومة له نظم المقنع في حوالي 6000 بيت، وعمل نظم أيضا منظومة أداب غالبها يعني كثير منها مأخوذ من المنظومة الأصل، غالبها مأخوذ من نظم الفرائد، هذا فرائد الفوائد في نظم المقنع أظن اسمها كذا، فأخذ منها بعض الأبيات التي فيها آداب وأخلاق، يعني يأتي مثلا في باب حتى في باب الربا مثلا يأتيك مثلا في أول كل باب يذكر موعظة يعظ احذر كذا احذر كذا، فجمع رحمه الله في منظومة الأداب أخذ بعض الأبيات التي فيها آداب وأخلاق وأضاف إليها أبيات أخرى وجعلها منظومة، مثلا يحذر من الربا إياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك منه هدي، ومن أحسن من شرحها أو لها شرح السفاريني رحمه الله، السفاريني شرحها شرحا يعني جيدا في الواقع. قال رحمه الله لا الدارية في الصرصري له دارية، الصرصري له دارية، وابن عبد القوي له دارية، لهم قصائد، يعني الصرصري له قصيدة فيها يعني نظم مذهب الحنابلة، هو الذي يقول في عصرنا كان الموفق حجة، كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطولي، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفس شمالي. هذا ابن الصرصري، فمنظومته دالية تشبه ابن عبد القوي، هو الذي ذكرناكم كم مرة البيت اللي يقول وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي، اللي ينظر يظنها ابن عبد القوي، وهي الصرصري رحمه الله. قال رحمه الله: وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. طيب، المراد بالشهوة ليس المراد ما يتبادر شهوة الفرج، الشهوة هنا هي الميل والانحراف عن شريعة الله، والشهوة معناها أن يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله. وذكر رحمه الله أن المرض، أن القلب يصاب بمرضين: مرض شبهة ومرض شهوة. فمرض الشبهة التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواؤه بالعلم النافع المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يزيل جميع الشبه. الثاني مرض شهوة، وهو الميل والانحراف عن شريعة الله عز وجل، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعلاج هذا المرض أو دواؤه بأمرين: الأمر الأول النية الصالحة، والثاني الإكثار من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تقيك من هذا المرض ومن الذي قبله، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة تقي العبد من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. قال: ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف. لماذا كان مرض الشبهة أعظم؟ لأنه في الغالب أن صاحب مرض الشهوة كالعاصي، وصاحب مرض الشبهة كالمبتدع. فصاحب مرض الشهوة، فصاحب مرض الشبهة عنده حجة شبهة ويحتج لك بحجة، بخلاف صاحب مرض الشهوة فيقول: أنا أعترف، أسأل الله أن يتوب علي، كالمبتدع والعاصي. فالمبتدع الآن إذا أردت مناصحته يحاجك، يقول: أنا على حق. لكن لو تأتي لشخص عاصي يشرب الخمر يقول: جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يتوب علي، أنا مبتلى، ادعو الله لي، يقر ويعترف. لكن الأول لا يقر. فمثل هذا مثله صاحب مرض الشهوة والشبهة، الذي عنده شبهات تجد يجادل، يجادلنا في الحق بعدما تبين. أما مرض الشهوة فتجد أنه مسلم، يعني يقر ويعترف. ولهذا كان مرض الشهوة، مرض الشبهة أعظم من مرض الشهوة. قال: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه، اشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلامه. ويدلك لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس لما جاءه يسأل، قال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لأنه عليه الصلاة والسلام هنا يخاطب كما تقدم، يخاطب رجلا سليما، رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة. لأنك لو جعلت هذا مقياس، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، إنسان يقول أنا أفعل المعاصي ولا أجد شيئا في صدري، يفعل مطمئنة نفسه بها، هل نقول هذا يقلب المعصية إلى طاعة؟ لا. طيب كيف نجيب عن الحديث؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال الإثم ما حكى في صدرك، من يخاطب؟ يخاطب النواس، رجل مستقيما، رجل هو مستقيم في فطرته ومستقيم أيضا في عمله في وحاله. نعم.